وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم عليك بالمجرمين من شياطين الإنس والجان الذين يمكرون بعبادك وعبادك المؤمنين اللهم زلزل مقراتهم اللهم سلط عليهم سيف انتقامك اللهم دمر قلاعهم على الأجساد وزلزل معسكراتهم خارج الأجساد اللهم دمر قلاعهم داخل الأجساد اللهم دمر قلاعهم السحرية داخل الأجساد اللهم دمر قلاعهم السحرية داخل الأجساد التي شيدوها بالسحر المحقون وغيرها اللهم دمر قلاعهم السحرية داخل الأجساد التي شيدوها بالسحر المحقون والسم المحقون وغيرها اللهم زلزل معسكراتهم خارج الأجساد اللهم زلزل معسكراتهم خارج الأجساد التي يخططون فيها لعبادك ويمكرون بهم اللهم زلزلها عليهم اللهم دمرها عليهم اللهم دمرها عليهم واقذف الرعب في قلوبهم اللهم زلزلها عليهم اللهم دمرها عليهم اللهم دمرها عليهم واقذف الرعب في قلوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون

يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، اللهم عليك بمن سحر، اللهم عليك بمن أمر، اللهم عليك بمن سحر، اللهم عليك بمن أمر، اللهم عليك بمن سحر، اللهم عليك بمن أمر، اللهم عليك بمن سحر، اللهم عليك بمن خدم، اللهم عليك بمن حقن، اللهم عليك بمن حقن، اللهم عليك بمن خدم داخل الجسد وخارج الجسد. اللهم يا رب العالمين، اللهم شل أيديهم، اللهم شل أيديهم، اللهم رد أسحارهم إلى نحورهم، اللهم دمر حصون الشياطين الخدام، اللهم دمر حصون الشياطين الخدام، اللهم دمر حصون الشياطين الخدام الذين يخدمون السحر المحقون وغيره في الأجساد، اللهم دمر حصونهم، اللهم جردهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم جردهم من كل شيء هو لهم، اللهم جردهم من كل شيء هو لهم، اللهم جردهم من كل شيء هو لهم، اللهم عليك بمنظومة السحر المحقون، اللهم عليك بمنظومة السحر المحقون أينما كانت داخل أو خارج الجسد، اللهم سلط عليهم إعصارا، اللهم سلط عليهم إعصارا، اللهم سلط عليهم إعصارا داخل وخارج الجسد بقوتك يا قوي، إنك على كل شيء قدير. فإنما يقول له كن فيكون. أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصابها